يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم عليهم يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم ومأويهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المصير وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله أن أغناهم الله ورسوله من فضله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم يكو خيرا لهم فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة